تفسير الآية 80 من سورة النمل يقول تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما ممن يحسنون دعوة الآخرين لله وللإسلام ويصبرون على أذاهم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي إنك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لا يمكن أبدا أن تسمع الدعاء أي الدعوة لله وللإسلام للموتى الذين لا حياة فيهم، ولا للصم الذين لا يسمعون، خاصة إذا ولوا مدبرين أي انصرفوا معطين أدبارهم أي ظهورهم لها أي مبتعدين عنها. والمقصود هو أن استمروا أيها المسلمون في التمسك والعمل بإسلامكم وفي الدعوة إلي بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ولا تلتفتوا إلى أقوال وأفعال المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، واطمئنوا ولا تشعروا بتقصير نحوهم، لأن المشكلة هي فيهم هم وليست فيكم أنتم في عقولهم، فهم كالموتى، فهل من الممكن أن تسمعوا ميتا أي شيء؟ وهم كالصم، فهل الأصم أي الذي لا يسمع من الممكن أن يسمع أي دعوة توجه إليه؟ فما بالكم لو أضافوا لذلك أنهم يدبرون عنكم أي يعطونكم ظهورهم وينصرفون. إنهم حتى لو بقوا ولم ينصرفوا وكانوا صما لكان من الممكن دعوتهم بالإشارة، بما يدل على أنهم مصرون تمام الإصرار على عنادهم وتكذيبهم واستكبارهم، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم تماما بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 82 من سورة النحل، قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، ثم الآية 105 من سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لمزيد من الشرح والتفصيل.